يرسم الوجه كدائرة دون تفاصيل الوجه ولا الرأس في الحيوانات. جعل الشريعة في مواد إلزام للقاضي بمذهب، والواجب في الأصل أن القاضي مجتهد.